أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: وليس التفصي من الضرر أحد فردي المكره عليه حتى لا يوجب تخيير الفاعل فيهما سلب الإكراه عنهما. كان الكلام في أنه هل يعتبر في تحقق موضوع الإكراه أو حكمه العاجز عن التفصي أو لا يعتبر ذلك. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في المقدمة ذكر بأنه بحسب النصوص والفتاوى فإنه لا يعتبر العاجز عن التفصي في تحقق موضوع الإكراه، فإن المكره حتى لو كان قادرا على التفصي بالتورية بل وبغير التورية أيضا كما استظهره من رواية ابن سنان. بين قوسين أذكر، هذه الرواية ليست من محمد بن سنان وإنما هي عن عبد الله بن سنان، فالضعف ليس من جهة ابن سنان وإنما الضعف من جهة عبد الله بن القاسم الذي يروي عن ابن سنان، وعبد الله بن القاسم إما ضعيف وإما مجهول. على أي الأحوال، الشيخ رحمة الله تعالى عليه استظهر فيما سبق من هذه الرواية بأن العجز عن التفصي حتى في غير التورية أيضا حتى بغير التورية أيضا ليس معتبر في تحقق موضوع الإكراه. ثم بعد ذلك نقل دعوى عن البعض بأن موضوع الإكراه مطلقا متوقف عن العجز عن التفصي بالتورية وبغير التورية، يعني أن الإنسان إذا كان قادرا على التفصي بالتورية أو كان قادرا على التفصي بغير التورية فإن موضوع الإكراه لا يتحقق، ومع عدم تحقق موضوع الإكراه لا معنى لترتب الحكم وهو حكم المكره عدم نفوذ المعاملة مثلا، إلا أنه قد ورد في النصوص أن القادر على التفصي بالتورية وإن لم يكن موضوع الإكراه متحققا في حقه إلا أنه تعبدا الشارع أجرى حكم الإكراه، يعني لم ينفذ المعاملة لم يمضي المعاملة. وهذا هو الذي عبر عنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه بقوله: وهذه الدعوة كما ترى، أنه الاستناد إلى التعبد في مثل هذه المسائل العقليائية في غير محله، وإنما لا بد أن يرجع إلى العرف والعقلاء لمعرفة تحقق موضوع الإكراه وعدم تحققه. فلهذا بعد ذلك إذا يتذكر الإخوة، بعد أن قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: ودعوى أن جريان حكم الإكراه كما ترى، الآن قلنا إذا تذكرون في البحث السابق الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: لكن الإنصاف. هذا لكن الإنصاف استثناء أو استدراك لقوله كما ترى، يعني بعد أن بعد تلك الدعوة وهي أن يفرق بينهما بالتعبد، الآن يريد أن يقوي هذا التفريق بينهما، أيضا هذا التفريق الذي يذكره في قوله: ولكن الإنصاف، أيضا قائم على أساس التعبد. قال أن الإنسان أن المكره إذا كان قادرا على التفصي بغير التورية هذا لا يتحقق الإكراه بالنسبة إليه، موضوع الإكراه بالنسبة إليه. لماذا؟ لأن المكره عندما أمره بفعل فإنه مخير بين أن يأتي بالفعل وبين أن يهرب من ذلك المكره أن يتفصى بغير التورية. إذن وقوع الضرر به لا يتوقف دفعه على إتيان المكره به أو مكره عليه. إذن دفع الضرر المتوقد به هل يتوقف على إتيان الفعل المكره عليه أو يتوقف عليه وعلى ماذا؟ وعلى ترك الفرار وعلى ترك التفصي بغير التورية. إذا كان الأمر كذلك إذن هذا الإنسان ليس مكرها على إتيان هذا الفعل باعتبار أنه قادر على أن يتفصى من هذا الفعل المكره عليه بلا أن يقع في ضررين. هذا فيما يرتبط بالقدرة على التفصي بغير التورية. إلا أنه هنا يوجد إشكال، الشيخ رحمة الله تعالى عليه حاول أن يدفعه بقوله وليس، عندما قال وليس التفصي من الضرر، المستشفي يرجع ويقول بأنه صحيح، هذا الإنسان أجبر على فعل لا يرضاه لا تطيب نفسه به، ولكنه لكي يتخلص من الضرر المتوعد به إما أن يأتي بالفعل المكره عليه، وإما ماذا؟ وإما أن يفر. إذن فكأنه هو مكره على أحد أمرين، إما مكره على الإتيان بالفعل المكره عليه، وإما مكره على الفرار. إذا كان الأمر كذلك يقول المستشكل هناك مسألة، أن المكره لو أكره شخصا على أحد فعلين على سبيل التخيير لا على فعل معين، تارة أن المكره يقول لشخص إما أن تبيع دارك وإما أن أفعل بك كذا وكذا، هذا إكراه على فعل معين، وأخرى يقول له إما أن تبيع الدار أو تطلق الزوجة وإلا فعلت بك كذا وكذا، فهنا يوجد إكراه، ولكن متعلق الإكراه مخير بين أمرين على سبيل البدل، إما هذا وإما هذا. المستشفي يقول أن محل كلامنا يكون من مصاديق إكراه المكره لشخص على أحد أمرين على سبيل البدل، فكما أنه في تلك المسألة وهي إكراه شخص على أمرين على سبيل البدل لا يخرج الفعل المكره عليه، لا يخرج المكره عن صدق الإكراه عليه موضوعا، كذلك في المقام. إذا قولك أن موضوع الإكراه لا يتحقق مع القدرة على التفصي بغير التورية هذا في غير محله، بل حتى لو كان المكره قادرا على التفصي بغير التورية فإن موضوع الإكراه صادق. هذه وليس جواب عن ذلك الإشكال المقدر. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأن هذا القياس قياس مع الفارق، فإن تلك المسألة كما قلتم فإن إكراه الآمر للمكره على أحد أمرين على سبيل التخيير هذا لا يرفع موضوع الإكراه، ولكنه في محل كلامنا يرتفع موضوع الإكراه، والسبب في ذلك واضح جدا، لأنكم إذا تتذكرون نحن من القيود التي اشترطناها في تحقق موضوع الإكراه أن يكون الفعل بعينه هو الذي أمر به المكره، وإلا لو أمر المكره شخصا على أن يدفع مالا وهو اضطر لبيع داره قلنا يتحقق الإكراه ولا يتحقق، ذكرنا أنه لا يتحقق. لماذا؟ لأنه لم يكرهه على هذا الفعل، لم يكرهه على هذا الفعل، بل الفاعل المكره هو اختار هذا الفعل لدفع ذلك الضرر، لدفع ذلك المال إلى الآمر، بل لعله هذا الفعل الذي يأتي به المكره هذا الفعل لعله مو فقط لم يكرهه عليه المكره، وإنما لعله لا يرضى به أيضا لأنه يريد أن يرضى. إذن كيف يمكن أن نفترض أن المكره أكرهه على أحد أمرين على سبيل البدل؟ إذن في محل كلامنا المكره أكرهه على فعل واحد معين، وهو يستطيع أن يخرج نفسه عن هذا الضرر المتوعد به بأن يفر من ذلك المكان. إذا فعله الآخر وهو الفرار ليس بدلا لهذا الفعل المكره عليه، بل هو مسقط لهذا الفعل. أما بخلافه في المسألة التي ذكرها المستشكل فإنه لو أكرهه على أحد فعلين على سبيل التخيير فإن كل واحد من الفعلين هو بدل عن الفعل الآخر، فهو مكره على هذا إن لم يأتي بذاك، ومكره على ذاك إن لم يأتي بهذا. فقياس مسألتنا بمسألة ما لو أكره شخصا آخر على إتيان أحد أمرين على سبيل البدل قياس مع الفارق. فلهذا قال الشيخ: وليس التفصي من الضرر هنا، كيف التفصي طبعا لغير التولية، وليس التفصي من الضرر بغير التورية الذي هو محل كلامنا احد فردي المكره عليه، بخلافه في المسألة التي ذكرها المستشكل فان الاكل الفعلين هو ماذا؟ مكره عليه من قبل المكره. فدفع احد فردي المكره عليه حتى، لانه لو كان كلا الفعلين مكره عليه على سبيل البدل فان التخيير لا يوجب رفع موضوع الاكراه، حتى لا يوجب، يعني لو كان احد الفردين كان موجبا لعدم ارتفاع موضوع الاكراه حتى مع التخيير، حتى لا يوجب تخيير الفاعل فيهما اي في الفعلين احد الامرين سلب الاكراه عنهما. هسه مثاله اين هذا؟ مثال حتى فيما يرتبط تخيير الفاعل فيهما لا يوجب السلب، قال كما لو اكرهه اي المكره على احد الامرين، على البيع او على الطلاق مثلا، كما لو اكرهه على احد الامرين حيث يقع كل منهما اي من الامرين المكره عليه حينئذ، اي حين اكرهه على احد وعلى سبيل التخيير، يقول ماذا؟ حيث يقع كل منهما مكرها. خب لماذا وليس التفصي من الضرر احد الفردين؟ هذا بيان العلة الحيثية التعليلية لبيان الفارق بين المسألتين، لبيان ان القياس قياس مع الفارق. لماذا؟ قال لان الفعل المتفصى به كالفرار مثلا، لان الفعل المتفصى به ماذا؟ مسقط عن المكره عليه، يعني مسقط للفعل المكره عليه لانه بدل له. فانك لو فررت، لو هربت من ذلك المكان فانه يسقط ذلك الفعل، مو انه يكون بدلا له، لأن الفعل المتفصى به مسقط، الضمير يعود للفعل، مسقط للفعل عن المكره عليه، عن الفعل المكره عليه، لا أن الفعل المتفصى به بدل ماذا؟ عن المكره عليه. ومن هنا لو فرضنا أن ذلك الفعل المتفصى به كان عبدا من العقود، افترض أنه بدل أن يهرب قام بفعل آخر، فهل يكون ذلك الفعل الآخر فاسدا أو لا يكون فاسدا؟ لا يكون فاسدا. لماذا؟ لأنه لم يكره على ذلك الفعل، بخلافه فيما لو أكرهه على أحد الأمرين على سبيل التخيير الإتيان بأي أحدهما يكون فاسدا. فلهذا يقول: ولذا لا يجري عليه، هذا الضمير في عليه يعود على الفعل المتفصى به مو على المكره، ولذا لا يجري عليه اي على الفعل المتفصى به احكام المكره عليه. الشيخ يريد ان ينقل هذه النكته، وهي ان الفعل المتفصى به لا يصدق عليه انه مكره عليه، لا يجري عليه احكام المكره عليه اجماعا، فلا يفسد اي ذلك الفعل المتفصى به اذا كان عقدا مثلا. قائل ان يرجع على الشيخ يقول: شيخنا هذا الذي قلته في التفصي بغير التورية يأتي ماذا في التفصي بالتورية؟ ما الفرق بينهم؟ الانسان اذا كان قادرا ان يتفصى بالتورية ايضا لا يتحقق موضوع الاكراه بالنسبة اليه. اذا الاكراه متى يتحقق؟ بعبارة اخرى الاكراه يتحقق اذا كان عاجزا عن التفصي مطلقا بالتورية وبغير التورية. اما اذا كان قادرا على التفصي على التخلص بالتورية او بغير التورية فموضوع الاكراه لا يتحقق. اذا انت لماذا خصصت البحث في التفصي بغير التورية مع ان ملاك البحث ومناط البحث يجري في غير التورية؟ في غير التورية في التورية ايضا الشيخ يقول نعم نسلم معكم، ولكن الفارق بين التورية وغير التورية هو النصوص والفتاوى. فلهذا قال وما ذكرناه وان كان جاريا يعني موضوع الاكراه لا يحقق حتى مع التفصي حتى مع القدرة على التفصي بالتولية، وما ذكرناه وان كان جاريا في التولية ايضا الا ان الشارع رخص. وهذا الترخيص ترخيص ماذا؟ تعبدي مع اعتمادا لان موضوع الاكراه لا يتحقق لان القادر على التفصي بالتولية موضوع الاكراه غير متحقق بالنسبة اليه، الا ان الشارع رخص في ترخيص التورية بعد عدم امكان التفصي عن الاكراه بوجه اخر يعني بغير التورية. ما هو دليل الشارع؟ ما هو دليلك من الشارع؟ قال لما ذكرنا من ظهور النصوص والفتاوى في ماذا؟ في الاطلاق وما اكره عليه. اذا وما اكره عليه مطلقون. هنا السيد الخوئي دام ظله يشكل باشكال شبهه مصداقيه، يقول هذه وما اكره عليه في المورد الذي يحرز تحقق موضوع الاكراه، اما الكلام هنا انه مع القدره على التفصي بالتورية تزال يوجد اكراه او لا يوجد اكراه، فالتمسك بما وما اكره عليه تمسك بالعام هذا في شبهه مصداقيه لذلك العام، فلا يمكن التمسك عليه. انا مدى اقول يعني الظهور مراد الظهور شنو يعني الاطلاق؟ لدى اكره عشان ما اعرف شيء ما عندنا هنا، فقط لدى اكره اللي ورد فيه لفظ الاكراه فقط وما اكره عليه كل شيء ما عندنا بعد، اما ذا اللي شطيب النفس وقت يا هناك مربوط بطيب النفس. الشيخ بعد ذلك سيبين يقول بانه احنا ما عندنا، اذا تتذكرون قلنا دليلنا في هذه المسألة اما قضية الاكراه وما اكره عليه، واما دليلنا ماذا؟ لا يحل مال امرئ مسلم. هذا البحث الذي ذكرناه من تحقق الاكراه وقيود الاكراه ما هي، هذا مبني على ماذا؟ على ان يكون دليلنا وما اكره عليه، والا اذا احنا ما عندنا لفظ الاكراه لا معنى لان نبحث ما هي قيود تحقق الاكراه. يعني ماكو اكو ذيك بيها جبر واكراه فقط، جبر واكراه وما هي على اساس نجي احنا نجي الى روايه ابن سينا. مهم ان استدلال الشيخ رحمه الله تعالى عليه على ان المقام داخل في الاكراه هذا مبني على الاستدلال بحديث الرفق، والا اذا كان طيب النفس اكراه ما عندنا حتى نشوف عرفان لغه هل يتوقف على التفصيل او لا يتوقف. وين انا ابو ابن سينا ذات الروايه ياتي في بحث الروايه، الشيخ محل استدلاله وما اكره عليه مو روايه ابن سينا، محل استدلاله وما اكره عليه مو الروايات الاخرى. السيد الخوئي يقول بانه هذا الاستدلال انما يتم متى؟ بعد احراز ان الاكراه متحقق، والكلام في اول والبحث في اول الكلام انه مع القدره على التفصي بالتورية يوجد اكراه او لا يوجد اكراه، ولا يمكن التمسك بما اكره عليه. قال لما ذكرنا من ظهور النصوص والفتاوى وبعد حملها، هو بعد حملها وبعد حملها على صورة العجز عن التورية، لما ذكرنا من انه حمل على الفرد نادر، وبعد حملها على صورة العجز عن التورية مع ان اذا تتذكرون الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال اساسا توجد بعض الروايات اساسا لا يوجد فيها هذا الاحتمال ايضا، لانه لو كان احتمال اعتبار العجز عن التورية كان واردا لذكره. اذا تذكرون قلنا وهذه اشارة الى رواية عمار، الان نريد ان نشير الى تلك الرواية وهي رواية عمار. فلهذا يقول مع ان العجز عن التورية لو كان معتبرا في تحقق موضوع الاكراه او لا اقل في تحقق ماذا؟ حكم الاكراه، لو كان معتبرا لاشير اليها اي الى التورية واعتبار ذلك في تلك الاخبار الكثيرة المجوزة للحلف كذبا عند الخوف والإكراه، خصوصا في قضية عمار وأبوي. وكيف الرواية كيف تدلنا على ذلك؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يستدل هكذا، يريد أن يقول بأنه لو كانت التورية معتبرة في تحقق حكم الإكراه كان على النبي أن ينبه عمار عندما جاءه باكيا، وكان ينبغي له أن يقول عندما قال له فإن عادوا فعود، كان ينبغي أن ينبهه على أي أمر إن لم تستطع التورية. أما إذا استطعت التورية فلا يجوز لك إن ضغطوا عليك إن عذبوك أن تعود أن وتقول ماذا؟ كلمة الكفر مرة ثانية. إذا إن عادوا فعود يتنافى مع قولهم يعتبر أنه ماذا؟ العجز عن التفصي عن التورية. فلو كان العجز عن التفصي عن التورية معتبرا في الموضوع أو في الحكم كان ينبغي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينبه عمار على ذلك. بني لا مسألة شرعية أهم الصير عود. لا أقول أهم الصير إذا كان في الفروع يجب التفصي. أنا مدى أقول إذا كان في الفروع الإكراه لا يتحقق إلا مع القدرة على التفصيل، فما بالك في الكفر بالله؟ وبيقينا هناك أولى. إذا كان في باب الفروع يشترط لكي يتحقق موضوع الإكراه ماذا؟ العجز عن التفصيل. فما بالك في أمر يرتبط بالكفر بالله وأن تقول كلمة الكفر؟ وإحنا قلنا في المكره أكو إرادة جدية أيضا. وإذا إذا إذا قلت هذا يعني أنا تحققت مع التورية تحققت لها جيد. إذا هذا تفضلت لعد مع التورية صارت أنا مدى أقول لعد التورية صارت شيطان هذا هو تحقق موضوع التورية، يعني أنك تقول الكفر وليس خاصة الكفر الحقيقي التورية معك شيء إذا ها التورية معك مو كفر ثاني، يعني أن يقول اللفظ وليس قصدا لمعنى مو من أي معنى كان. شيخنا أنتم موضوع الإكراه احفظونا يا شيخ، الإكراه هو إكراه ما هو؟ أن يكون قاصد لله قاصدا للمعنى إرادة جزية موجودة فقط بنفس ما موجود هذا إكراه. بعد أنت إذا فرضت أنه مو قاصد للمعنى خروج عن محل الكلام. إذا افترض أن عمار أتى دم كان قاصد فقط لأقلق لسان مثل كافر عندما يتلفظ خوفا لماذا؟ بالشهادتين. إذا فرضت أشد يصير خروج عن محل الكلام. إذا افترض أن قضية عمار ماذا؟ إكراه، يعني شنو؟ يعني عمار منك قال كلمة الكفر قصد الله وقصد المعنى ولكنه ماذا؟ فقط طيب نفس ما شاء. يعني انت جهازك تقول قضية عمار خارج عن محل الكلام، ليش تريد تقول؟ مع انه الان محل الكلام انه يبين نفسه ان قضية عمار مو بالشكل، يعني اكراه بالمعنى الذي ذكرناه في المعاملة موجود هنا الا ما عدم طيب الناس. هذا الذي سيد قوينا عن المشكل، يقول جلالة قدر عمار اجل من انه يقصد اللفظ ويقصد المعنى معاه. أنا لا أقول أنا جاري ديفترو، أنا في مقام الإشتان على فيلقو ديفترو أن عمار كان يعيش في مثل زماننا، فلهذا يتطور أن الشبه الحكمية والشبه الموضوعية وقضايا الحاجية كلها بدرجة من الوضوح كما في زماننا، فيسر أن جلالة قدر عمار أهم وأعظم من أنه أساسا يكون قاصد للمعنى حتى نبحث في أنه يجب عليه التورية أو لا يجب عليه التورية. هو بيوجه جاوب سيده يقول بأنه أساسا التلفظ بكلمة الكفر كان متأذي منها عمار، وأنه ثم يستجرم بقرينة الآية المباركة وقلبه مطمئن بالإيمان على أي نحو. هذا كفر بحث آخر مو مرتبط بمحل كلامنا. وهنا إلا أنه المستشكل يرجع ويستشكل على الشيخ رحمة الله تعالى عليه. الشيخ ماذا يريد أن يستفيد؟ يريد أن يستفيد من عدم تنبيه النبي لعمار على وجوب التورية ماذا؟ عدم الاعتبار. وشكل هذا بعد الاستدلال هذا انه لو وجبه لنبه، وحيث لم ينبه اذا ليس بواجبين. المستشكل يرجع على الشيخ، يقول شيخنا وظيفة النبي بيان الاحكام في الشبهة الحكمية في الشبهة الموضوعية، هذا الاستدلال اين يتم؟ يتم اذا كانت قضية التولية شبهة حكمية، اما اذا كانت شبهة موضوعية فلا يوجد عندنا دليل على ان المعصوم يجب عليه بيان الشبهة الموضوعية، لانه اساسا ليس من وظيفة الشارع بيان الشبهات الموضوعية، وانما وظيفة الشارع بيان ماذا؟ الشبهات الحكمية. ومن هنا الاخوة يلتفتون جيدا، جملة معتبرة اخرج، ومن هنا قالوا في قبع العقاب بلا بيان قالوا لا تجري الا في الشبهات الحكمية. لماذا؟ باعتبار ان الشبهات الموضوعية ليست من وظيفة الشارع بيانها حتى يجري البراءة بلحاظ الشبهة الموضوعية. فلهذا ذكر البعض هناك ان القاعدة مختصة ماذا؟ بالشبهات الحكمية. وكذلك فيما رفع ما لا يعلمون قالوا مختصة ماذا؟ بالشبهة الحكمية. منشأه ماذا؟ منشأه ان الشارع ليس من وظيفته بيان الشبهة الموضوعية، وانما وظيفة الشارع بيان الشبهات الحكمية. هذا اذا شيخنا لا يمكنكم ان تستدلوا بعدم تنبيه النبي لعمار على عدم الوجوب الا اذا فرضتم ان المقام كانت ماذا؟ شبهة حكمية. ولكنه نحن نقول ان المقام لم تكن شبهة حكمية وانما كانت شبهة موضوعية. لماذا؟ الشبهة الحكمية ما معناها؟ ان عمار كان ملتفتا الى التورية وانه يمكن ان يوري هنا، ولكنه لم يكن يعلم ان التورية واجب او ليس بواجب فلم يوري. كان ملتفت الى ان التورية هنا ممكنة ويستطيع ان يتلفظ بكلمة الكفر وان لا يحصل معناها، يعني ان يوري في هذه الكلمة، ولكن حيث لم يكن يعلم انه يجب عليه ذلك اذا لم يوري هذه الشبهة الحكمية. هنا ذكر العلماء، ذكر البحشون، قالوا بان هذا الاحتمال غير وارد، اولا لجلالة قدر عمار، وثانيا انه لا اقل هذه الشبهة الحكمية قبل ان تحتجب فيها الاحتياط. في النتيجة عمار ايضا كان ينبغي انه في هذه القضية ان لا يجري براءة ويقول كلمة الكفر، وانما كان ينبغي ان يحتاط ويوري الى ان يصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اذا الشبهة ماذا؟ ليست شبهة حكمية، ترجع الشبهة ماذا تكون؟ شبهة موضوعية، يعني ان عمار كان ملتفت الى وجوب التورية فيه هكذا، ولكنه غفل عن ذلك وعن كيفية التورية، فالشبهة كانت ماذا؟ شبهة موضوعية. وإذا كانت الشبهة شبهة موضوعية إذا لا يجب على النبي تنبيه على ذلك. واضح المطلب؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه، هذا كل المطلب فنزل في سطرين الشيخ ذاكره، الشيخ يجيب عن هذا الإشكال، يقول سلمنا أن الشبهة ليست شبهة حكمية شبهة موضوعية، ولكنه أليس من الراجح من المعصوم وخصوصا من النبي في مثل هذه القضية المهمة وهي ترتبط بالكفر، أليس كان راجحا من المعصوم ومن النبي في الخصوص وخصوصا في عمار الذي جاء باتيا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألم يكن راجحا أن ينبهه على ذلك؟ الرجحان بعد هذا قموما في وجوب ماكو، ولكن رجحان عقليا ماكو، خذ رجحان عقلي اكو. فاذا كان اكو رجحان عقلي، احنا في علم الكلام ثابت عندنا ان المعصوم ماذا؟ لا يترك الشيء الراجح ويرجح عليه ماذا؟ المرجوح. فالراجح بالنسبة الى المعصوم كالواجب، كيف ان المعصوم لا يترك الواجب كذلك لا يترك الراجح. ونحن نستطيع ان نؤيد هذا الكلام بماذا؟ بقول المعصوم، بقول النبي إن حادوا فعوا، حتى لو كان في شبه شبه موضوعية، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو لم يقل هذه الكلمة كنا نقول أنه ليس من وظيفته بيان الشبه الموضوعية، ولكن النبي دا يبين ماذا؟ الشبه الموضوعية، يقول إن حادوا ماذا؟ فعوا، ما دا يبين الشبه الحكمية. فإذا لو كانت تورية واجبة كان عليه أن يبين حتى في الشبهة الموضوعية. اذا يستدل الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعدم تنبيه النبي لعمار على عدم وجوب التورية، وان الاكراه موضوعا او حكما لا يتوقف على التفصي، على العد عن التفصي بالتورية، ولا لكن لا من باب نستدل بعدم الوجوب، نستدل عدم الوجوب من باب عدم وجوبه، من باب انه لم يبين حتى يقال بان الشبهه حكميه، بل من باب الرجحان. قال: مع ان العجز عنها لو كان معتبرا لاشير اليها في تلك الاخبار الكثيره، وخصوصا في قضيه عمار وابويه، حيث اكرهوا على الكفر فابى ابواه فقتلا، واظهر لهم عمار ما ارادوا فجاء باكيا الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فنزلت الايه: من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ان عادوا عليك فعد، محل الاستدلال هذا، ولم ينبهه على التوريه. هذا بيان لجواب ذلك الاشكال المقدر، جواب عن ذلك الاشكال المقدر. فان التنبيه في المقام وان لم يكن واجبا، نحن لا نريد ان نستدل بانه لو كان واجبا لبيان حتى تقولون انه ليس بواجب، فان التنبيه في المقام وان لم يكن واجبا، الا ان التنبيه لا شك في رجحانه، خصوصا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، باعتبار شفقته على عمار وعلمه بكراهة تكلم عمار بألفاظ الكفر من دون تورية كما لا يخفى. إذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى هنا بين أنه يمكن أن نفرق بين التورية وغير التورية حكما لا موضوعا، وإلا في الموضوع فإنه لا إشكال ولا شبهة أن موضوع الإكراه لا يتحقق إلا بالعجز عن التفصي مطلقا، أما الحكم فيمكن أن يفرق بينهما على أساس النصوص والفتاوى. إذن إلى هنا قوى تلك الدعوة، ودعوى من ذكر كذا عندما قال كما ترى ضعيفة، إلا أن الإنصاف ماذا؟ لا، أن الدعوة قوية. خب الشيخ الآن رحمة الله تعالى عليه يقول: ولكن الأولى، يرجع ويقول بأنه لا أساسا هناك فرق بين التفصي بالتوريات والتفصي بغير التورية، مو حكما وتعبدا كما قويناه ولكن الانصاف، بل هناك فرق بينهما في الموضوع ايضا. التفت جيدا، يعني الشيخ الى هنا فرق بين التورية وغيرها بالتعبد، مع الاحتفاظ بوحدة الموضوع، وان موضوع الاكراه لا يتحقق الا مع التفصي عن التورية وغيرها. اما هنا يرجع ويقوي ماذا؟ يقول: لا، انه اذا تمكن من التفصي بالتورية فموضوع الاكراه متحقق، فحكمه يكون متحقق. اما اذا كان قادرا على التفصي بغير التورية فموضوع الاكراه غير متحقق. اذا فرق بين التفصي بالتورية وغير التورية في مقام موضوع لا في مقام حكم. فلهذا يقول: ولكن الاولى، مع اننا انصافا قوينا ذلك، ولكن نقول لا، الفرق بينهما في الموضوع بعد البحث لا يكون تعقليا وانما يكون عرفيا. ولكن الاولى ان يفرق بين امكان التفصي بالتورية وامكان التفصي بغير التورية بتحقق الموضوع وهو الاكراه في الاول دون الثاني. وشيخنا من اين تقول ذلك؟ يقول: من شرائط تحقق الاكراه، هذا كله مبني على ان دليلنا في المقام هو ماذا؟ هو الاكراه. يعني عندنا دليل ورد فيه لفظ الاكراه، والا اذا لم يكن هذا دليلنا كما سيشير اليه الشيخ بعد ذلك، اذا هذا البحث كله لا ياتي ان الاكراه موضوعا يتوقف او لا يتوقف. يقول وفاقا للشيخ في المبسوط: حيث ذكروا من شروط، لأن الأصحاب ذكروا من شروط تحقق الإكراه. ما هي الشروط التي ذكرناها؟ تذكرون ذكرنا 4-5 شروط فيما سبق لتحقق موضوع الإكراه، ومن تلك الشروط تحقق هذا الأمر. التفتوا إلى العبارة: تحقق الإكراه ماذا؟ أن يعلم أو يظن المكره بالفتح أنه لو امتنع مما أكره عليه فيما توعد عليه. إذا لكي يتحقق الإكراه لا بد أن تتحقق هذه الملازمة. أي ملازمة؟ هذه الملازمة، لو امتنعت لوقعت في الضرر المتوعد به. فإذا تحققت هذه الملازمة فالإكراه ماذا؟ موجود من الشروط. وإن لم تتحقق هذه الملازمة فالإكراه غير موجود. موضوعان الآن مبحثة في الحكم. الآن يأتي سؤال، التفتوا جيدا، المطلب العبارة شوية بها دقة. فهنا يأتي سؤال، لو امتنعت لوقعت في الضرر المتوعد به. هذا يا امتناع، امتناع الواقعي لو الامتناع الظاهري. وبعبارة أخرى، الامتناع الذي لا يعلم به المكره أو الامتناع الذي يعلم به المكره. من الواضح أن هذه الملازمة إنما تتم في أي حالة؟ فيما لو فرض علم المكره بذلك، وإلا لو امتنعت واضحا للتورية ولم يعلم المكره بذلك. هنا أفضل. متى أعرف الضرر؟ لو امتنعت وعلم المكره بذلك ماذا؟ لوقعت في الضرر. إذن التفتوا جيدا، المعيار في تحقق الإكراه هو ماذا؟ الضرر. هو ماذا؟ هو تحقق هذه الملازمة، وهذه الملازمة متوقفة على أنه لو امتنعت لعلم ماذا؟ المكره بذلك. اما اذا امتنعت ولم يعلم فلم يتحقق هناك ضرر. فالسؤال نسأل منكم، انه لو امتنعت واقعا ولم يعلم به المكره اقعت الضرر او لا اقعت الضرر؟ لا اقعت الضرر، ولكنه هل يحقق الملازم هذا او لا يحقق الملازم؟ لا يحقق الملازم. موضوع الاكراه ما هو؟ لو امتنعت وعلم المكره بذلك ماذا؟ لوقعت في الضرر. اما لو امتنعت ولم يعلم المكره بذلك ولم يقع في الضرر، ولكن موضوع الاكراه لم يتحقق. خب هنا هذه الملازمات تتم حتى مع القدره على التورية او لا تتم؟ من الواضح انها تتم، لانه لو امتنعت سرا ولم يعلم، ولكن لو علم ماذا؟ اقع في الضرر او لا اقع في الضرر؟ اذا التورية لا تخرجني من هذه الملازمة والوقوع في الضرر. ونحن قلنا ان موضوع الاكراه يتحقق اذا تحققت هذه الملازمة، وهذه الملازمة حتى مع القدرة على التورية ماذا؟ متحققة. فموضوع الاكراه متحقق. ما ادري المطلب، شوفوا احنا هو التحليل الذي نثبت فعيد المطلب مرة اخرى. شوفوا احنا نقول موضوع الاكراه من شروط تحقق الاكراه ماذا؟ لو امتنعت لوقعت فيما في الضرر المتوعد به. تمام. هذه الملازمة لو امتنعت، هذا اي امتناع؟ امتناع واقعي لو امتناع ظاهري. خب التورية امتناع واقعي لو ظاهري؟ واقعي. اذا ظاهري قل وقعت في الضرر، يعني المدفع المكره لو علم انا موريه يوقعني في الضرر او لا يوقعني؟ اذا لعل المراد من الامتناع يا امتناع الامتناع الظاهر. حتى انا اعيد العبارة وبعدين اتأملوا فيها. لو امتنعت لوقعت في الضرر المتوحد به. خب يا امتناع، هذا لا يمكن ان يراد به الامتناع الواقعي حتى لو لم يعلم به المكره، وانما المراد الامتناع الظاهري. اذا لو استطعت ان امتنع واقعا ولم يعلم به المكره، هنا انا امتنعت او لم امتنع؟ لم امتنع يا مولانا سيدنا. التفتوا العبارات وبعدين تأملوا، لعله الان في الدرس ما يمكن اخذها بسرعه. لو امتنعت من ايه؟ ايه بس موضوع الاكراه متحقق او متحقق؟ بل متحقق، لان موضوع الاكراه لو امتنعت ظاهرا لوقعت، وهنا المفروض لو امتنع ظاهرا امتنعت واقعا، اذا موضوع الاكراه متحقق. اذا حتى مع التورية ماذا؟ موضوع الاكرام متحققون. واضح؟ اذا مو واضح ابين ولا اريد المطلب يتضح العبارة لان دقيقة وفي الحواش اللي وجدت بالايدي اكثرها ما متعرضة للمطلب، حتى حاشية الشهيدي اللي عموما بيجي مطالب يبين المطلب، الا في بعض الحواشي النادرة شفت انه اشارة ولو من بعيد اكو الى المطلب، انه الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد ان يشير الى بيان الملازمة بين المقدم وبين التالي ليتحقق موضوع الاكراه، ومع عدم تحقق الملازمة فلا يتحقق موضوع الاكراه. لو امتنعت لوقعت في الضرر، هذا يحقق الاكراه. طب هنا نسأل لو امتنعت، اي امتناع هذا الذي يحقق الضرر؟ الصاهر يعني الذي يعلم بالمكره. اذا امتنعت وعلم به المكره فهنا ماذا؟ يتحقق موضوع الاكراه. اما اذا امتنعت واقعا ولم يعلم به المكره فهنا تورية ومو تورية. تورية امتنعت واقعا، امتنعت واقعا ولم يعلم، ومع ذلك موضوع الاكراه متحققون. اذا موضوع الاكراه لا يتوقف ماذا؟ تحققه على القدرة من التفصي على التورية، واما بخلافه في غير التورية. في غير التورية ماذا؟ انه كفر يعلم به المكره او لا يعلم به المكره، يعلم به المكره ولا يقع في الضرار. وقلنا بشرط ان لا يقع في ضرر اخر، لذلك فروج عن محل الكلام. لو انا استطيع هالشكل، لو افترضنا بانه اجبرني على فعله، امرني الى المكره بشيء، وانا استطيع ان اتخلص من اكرامي بالسفر، لا يترتب علي ضررها ولا نقع في باب تزاحم الضررين بحث اخر. فلهذا الشيخ اشترط قال بشرط ان لا يتوجه اليه ماذا؟ ضرر اخر. لا انا استطيع ان اسافر 10 ايام واتخلص، فهنا ماذا؟ الملازم غير متحققه، لان هنا امتنع ويعلم به المكره ولا اقع في الضرر، اذا الموضوع الاكرام غير متحقق. انا انما شوي وقفت عند المطلب وتأملت فيه كثيرا، لانه في تقريرات سيد القوي في مصباح الفقهاء المقرر يذكر هالشكل، وانا استبعد ان نفس السيد هو هذا ما يقول، ولكنه لا نفهم فارقا بين ما ذكره في التورية في التفصي بالتورية والتفصي بغير التورية، مع ان الفارق هذا لا نفهم فرقا او فارقا بين تحقق موضوع الإكراه مع القدرة على التورية وبين عدم تحقق موضوع الإكراه مع القدرة على غير التورية. هناك الملازمة تامة حتى مع التورية، ولكن هنا بعد الملازمة مع القدرة على غير التورية الملازمة غير تامة، يعني يتخلص من الضرر مع علم المكره بذلك. أما هنا إذا علم المكره بالتورية يتخلص من الضرر، اما هنا اذا علم المكره بالتورية يتخلص من الضرر او لا؟ نعم يتخلص من الضرر، لان الضرر انه هرب، والمكره سيفهم انه هذا انما هرب مرغما تخلصا وامتناعا عن ايقاع المكره عليه. لا لا لا اريد اشوف بانه لا بحث في الموضوع، اريد اشوف بانه من شرائط تحقق الاكرام هو موضوع الاكرام وحكم الاكرام. من شرائط تحقق موضوع الاكرام ما هو؟ اذا ضرر، طب اذا ضرر ما يترتب عليه اكرامه؟ انا بدي اقول اذا ضرر ما يترتب عليه على الامتناع اكرامه في شيطان. اذا عند جنابه كان اكره على الشيء، ولكن اذا امتنعت ما يترتب عليه اي شيء، طب ليش ما اكرامه؟ انا بدي اقول اذا الاكراه الذي هو محل الكلام مو اكراه الزوجة، اكراه الزوجة قلنا بانه اكراه هذا وهو ان يوجد غيره وان يتوعده على شيء وانه ان لم ينجزه يقع في ضرر. هذا الشرائط ذكرناها فيما سبق، الا ترجعوا وتناقشوا في تلك الشرائط، والا موضوع الاكراه انا اجي اقول لك بإحجارك، انا امرك بذلك، وان لم تبإحجارك فلا افعل شيء. اكرام اكرام متى؟ ان لم تبع دارك الشوف لابد بلي هذا مو إكراه من العرفة يسمى مكره صديقي العالي أنا مكره يسموني عرفان ما يسمى طب وضايا عرفية بعد مكره ما يجي آمر الدولة الظالم يقول انت لابد ان تخرب بيت انت تخرب بيتك اذا ما تفعل ايش نسوي فلهذا اقول اذا في موضوع الاكراه شنو اقول ان يوجد ضرر والا اذا ما يترتب ضرر تحت اكراه ماكو موضوع الاكراه عرفا ترتب الضرر والا اذا ما اذا تذكرون في اول شراء ذلك بانه اذا ترتب عليه منفعه فضرر من يسمى اذا لم يترتب شيء فضرر من يسمى فلهذا قال ضرر مظنون متعلق به بمتعلقيه بماله بعرضه ونحو ذلك اما اذا فرضنا لا يترتب اي ضرر إذن لا يوجد إكراهون إذن هذه الملازمة لابد أن تكون موجودة لو امتنعت من الضرر لو امتنعت من الإتيان بالفعل المكره عليه وعلم المكره بذلك لوقعت في الضرر ومع وجود التورية هذه الملازمة أيضا تامة هذا في التورية أما بغير التورية أمتنع ويعلم المكره بذلك ولا أقف الضرر إذا الموضوع الإكراه غير متحقق فتدبروا بل إيه؟ لم يعمل مثل الآن هنا أنا بدي أقول هنا ولم يعلم بها فلهذا واحدة من الإشكالات بأنه إحنا هنا كأنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول تحقق هذه الملازمة كافية احتمال أكو أن يعلم أو لا يوجد هو هذا كافي ليحقق موضوع الإكراه فلهذا سيد الخوي وامثال سيد الزجوات تبريزي وامثال هؤلاء أشكلوا عليه قالوا هذا ينقض عليه في الموارد التي أعلم أن المال أن المكره لا يعلم بذلك الآن إحنا مو بحث في أنه هذا الكلام تام لو مو تام اريد القرار المطلب السيد الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول اولا لابد انت تستطيع ان تقرر المطلب باحسن ما يمكن ثم انت في تشكل عليه اشكال اما انت فقرر فالتقرير الضعيف من التقرير ما يجب 5000 اشكال فما يصير هالشكل اولا تعالوا قرر المطلب شو الشيء يقول الشيخ في المبسوط عندما ذكر هذا من الشروط فلهذا الشيخ يقول مراده مراده هذا المعنى مو مراده ذاك المعنى هسه انتو عندك اشكال ما في معنى ما ما ما لا مشاهدة عنكم ما قال ان كلام الشيخ معصوم على الاشكال بس المهم مراد الشيخ شنو مراد الشيخ اللي يقول مولانا يعني الشيخ الانصاري الشيخ الانصاري يريد يفسر كلام الشيخ الطائفة يقول انه هاي الملازمة كلها تحققت فالاكراه متحققة ومع التورية هاي الملازمة موجودة او غير موجودة نعم موجودة اذا الاكراه موجودة اما مع عدم مع التفصيل بغير التورية تلك الملازمة غير موجودة اذا في حالة الامتناع وعلم المكره بذلك يترتب ضرر او لا يترتب بالتورية نعم اما في غير التورية في حال الاكراه وعلم في حال الامتناع وعلم المكره بالامتناع يترتب ضرر او لا يترتب لا يترتب اذا استطاع ان يتفصى بالتورية فموضوع الاكراه موجود ولكن اذا استطاع ان يتفصى بغير التورية ماذا موضوع الاكراه غير موجود واضح المطلب لان الاصحاب وقال الشيخ في المبسوط ذكروا من شروط تحقق الموضوع ان يعلم او يظن المكره بالفتح انه لو امتنع هذا الامتناع امتناع امتناع الظاهري يعني الذي يعلم به المكره والامتناع الواقعي انه لو امتنع مما اكره عليه وقع فيما توعد عليه والامتناع الواقعي لم يقع فيما توعد به اذا الامتناع ماذا الامتناع الذي يعلم به المكره ومعلوم شوفوا الشيخ سيد يفسر عبارتي الشيخ الطائفة يقول ومعلوم ان المراد ليس امتناعه اي المكره عن المكره عليه في الواقع ولو مع اعتقاد المكره عدم الامتناع ليس المراد الامتناع الواقعي الذي هو التورية بل المراد ماذا الامتناع الظاهري الذي يعتقد المكره فيه ان المكره امتنع واضح المطلب قالوا معلوم ان المراد ليس امتناعه اي المكره عنه اي عن المكره عليه في الواقع الذي هو التورية ولو مع اعتقاد المكره عدم الامتناع ليس هذا هو المراد وانما المراد ماذا بل المعيار في وقوع الضرر اعتقاد المكره الامتناع المكره، يعني ان يعلم المكره بامتناع المكره. اذا اي امتناع المراد؟ الامتناع الذي يعلم به المكره، لا مطلق الامتناع وان لم يعلم به. هنا المحقق الاصفهاني رحمه الله تعالى عليه عنده اشكال هو لطيف، يقول لو كان المعيار في وقوع الضرر اعتقاد المكره الامتناع، اذا كيف يتخلص المكره من الضرر؟ ان ياتي، اذا كان الامتناع الاعتقادي هو المعيار، اذا الاتيان في الطرف القابل يا اتيان يكون اتيان واحد واتيان اعتقادي، اتيان اعتقادي لابد يكون، يعني ما اعتقده المكره انه اتى به، اذا نوى جدا المعامله تكون نافذه. واضح الاشكال؟ محقق الاصفهاني رحمه الله تعالى عليه يقول شيخنا لو قلت ان الميزان هو الامتناع الاعتقادي، الفعل يكون ماذا حتى يتخلص من الضرر؟ الاتيان الاعتقادي، يعني ما يعتقد المكره انه اتى به، فانت تستطيع ان لا تنوي ماذا؟ المقصود. فلو قصدت المقصود والمعنى والمدلول، اذا تكون المعامله نافذه وجائزه. قال وعدم وقوع الضوء الحاصل بل وهذا المعنى، اي معنى؟ هذا المعنى وهو المعيار الذي ذكرناه، وهذا المعنى يصدق مع امكان التوريه. اذا مع امكان التوريه تصدق هذه الملازمة التي تحقق موضوع الإكرام، ولا يصدق هذا المعنى مع التمكن من التفصي بغير التورية. لماذا؟ لأن المفروض هذا الإنسان تمكنه من الامتناع مع اطلاع المكره عليه، أي على الامتناع مو اطلاع المكره عليه، مع اطلاع المكره عليه اي على هذا الامتناع، ومع ذلك يتمكن من الامتناع ويطلع المكره على ذلك ولا يقع في الضرار وعدم وقوع الضرر عليه. والحاصل ان التلازم بين امتناعه ووقوع الضرر هو المعتبر في صدق الاكراه، وهذا التلازم متحقق حتى مع الامتناع الواقعي في ماذا؟ في التورية. اما هذا التلازم تلازم بعد مو متحقق في التخلص بغير التورية. والحاصل ان التلازم بين امتناعه ووقوع الضرر الذي هو المعتبر في صدق الاكراه موجود مع التمكن بالتورية لا مع التمكن بغير التورية. فافهم فانه دقيق جدا، هذا مو عدول عن المطلب، وانما بتعبير بعض الاساتذه هذا انما هو ارشاد وموعظه انه تامل. والحمد لله رب العالمين.